أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وذرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا يا يحيى خذ الكتاب بقوة Thank you. من دونهم حجابا إِلَّا

وَوُزِّي إِلَيْكِ بِجِرْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقَطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان فأتت به

إذا قضى مستقيم.